السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا تكلمنا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته على الوفود وعلى القبائل، خاصة يستثمر صلى الله عليه وسلم موسم الحج. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن بدء إسلام الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويستقبل الناس، وفقه الله سبحانه وتعالى أن استقبل رهطا من الخزرج، وهؤلاء كانوا هم النواة بعد ذلك لإسلام الأنصار. طبعا أنتم تعلمون أن الأنصار هم من كان يسكن في المدينة، وشرفهم الله سبحانه وتعالى بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. غيلان بن جرير يقول: قلت لأنس رضي الله عنه: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. الله أكبر. فصار ذلك علما عليهم. لكن تتخيل، هؤلاء لهم مكانة، حتى إن الله هو الذي سماهم. وسبحان الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق أي علامة بغض الأنصار. يعني عاوز تعرف واحد بيحب الإيمان عالي ولا لأ، شوفه مع الأنصار أخباره. لو بيحب الأنصار ومهتم بأخبار الأنصار، وكلما علم أن هذا صحابي من الأنصار أحبه حبا زائدا لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يكون إيه؟ هذا من علامة الإيمان وصحة الإيه؟ هذا الإسلام الذي في القلب. الإنسان سبحان الله العرف تلاقيه بيجل بعض الناس، تيجي تقول له أنت ليه بتحترم الراجل ده زيادة شوية، يقول لك: لا، والدي رحمة الله عليه وصاني به، وقال لي: يا بني، مرت بي ضائقة كذا وكذا وكذا، وهذا الرجل هو الذي سندني، وهذا الرجل جعله الله سببا لمساعدتي. فالولد النبيل تجده دائما يكون في خلفي، في له علاقة حسنة مع هذا الرجل. لماذا؟ يقول: له يد على والدي. طيب، الذين استعملهم الله لنصرة حبيبك ألا يحب؟ فمن علامات الإيمان وصحة الإسلام في قلبك أن تحب هؤلاء الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 بعد البعثة، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر دينه ويعز النبي، ما الذي حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند العقبة وجد رهط من الخزرج، الرهط ده اللي هو أقل من 10، أراد الله بهم خيرا. فالمهم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد فرصة للدعوة إلا ويستثمرها، لأنه يريد أن يدخل النور في كل قلب إنسان، وأن يثقل صحيفته غدا، إن من دعا إلى الهدى فكان له أجر من عمل به إلى يوم القيامة. فقال لهم النبي: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي اليهود؟ يعني من الناس اللي بينكم وبين اليهود حلف؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ أفلا تجلسون أكلمكم صلى الله عليه وسلم. شوف الرقي في طريقة الكلام والهدوء. قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام وتهيئة الله لهم، أن كان دايما بينهم وبين اليهود منازعا. فاليهود يقولوا لهم ايه؟ يقول لهم ان نبيا مبعوثا الان قد اضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وايه وايران. بيقولوا خلي بالكم في نبي جاي واحنا هنتبعه. مكتوب بقى في التوراه ان ايه؟ التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهم كلهم يتخانقوا مع الانصار، والانصار طبعا بيعبدوا الاوثان انذاك اهل المدينه، فكل عم يتخانقوا مع اهل ياسر بيقولوا لهم ايه؟ هتتروقوا، في نبي جاي واحنا هنتبعه، وانتوا ايه؟ هنذبحكم ذبح عاد. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم اولئك النفر ودعاهم الى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلموا والله انه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم اليه. فاجابوه فيما دعاهم اليه بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم صلى الله عليه وسلم من الاسلام. وكانوا هؤلاء من عقلاء يثرب انهكتهم حرب بعاث والخناقات والقتل والكلام ده، حتى انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يجمعهم الله بك، إحنا اتبهدلنا من الحروب والقتل، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك. شوف الإيجابية والهم، مجرد ما حسوا بالنور على طول دعوا قومهم ليسلموا ولينالوا من هذا الشرف. وسنعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله راجعين إلى يثرب. وكان أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. عملوا مسجد كده صغير وبدأوا يقعدوا فيه. هنيئا لهؤلاء. مين بقى الناس دي بقى؟ الأشهر أنهم كانوا ستة: أسعد بن زرارة، ويكنى بأبي أمامة. هذه الأسماء لابد أن تعلموها حتى وإن نسيت، لكن الاسم يمر عليك عشان تعرف بعد كده أثر هذا الرجل إيه؟ إن هيبان أثره ومكانته عند الصحابة بعد كده. أما نيجي نقول كعب بن مالك إذا ذكر أسعد ماذا يقول؟ وبعدين أسعد ده سبحان الله له من اسمه نصيب، نال الشرف والسعادة. أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك. طبعا أسعد ده مات قبل بدر. وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله، وهذا ليس جابر الايه المشهور، ولكن وفي خلاف هل عبادة بن الصامت وأبو الهيثم وذكوان كانوا معهم ولا لا، لكن دول اللي هي الأشهر. فالشباب دول سافروا، هؤلاء الرهب، هؤلاء الستة، ونعمة هؤلاء الستة. جميل قوي انك تكون من النواة الاولى اللي تبنى بها الدعوة في مكان. جميل ان الله يستعملك ان تكون اول من اسس، اول من دعا، اول من نشر، أول من عزز، أول من دايما تبقى عندك المبادرة. لما رجع هؤلاء النفر إلى المدينة ذكروا لقومهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام. شوف الرواية تقول: فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ده يا جماعة؟ إيه الهمة دي للستة دول؟ يا جماعة المناديب عشان تعرفوا ان عادي جدا الهمة دي تيجي لو في هدف. الجماعة المناديب يقول لك احنا عندنا هدف، عندنا تارجت، ان ما فيش دكتور في الحي ده في البلد دي الا لازم ندخل له مرة واثنين وعشرة، والدكتور مرة في يوم من الايام يحرجهم، مرة يسيبهم شوية، ومرة يسمع من هنا ويطلع من هنا، ومع ذلك لا ييأسوا. ليه؟ عندهم هدف دنيوي ومركزين فيه. سهل جدا ان يكون الانسان عنده همه، لكن الذي يدفع الهمه الهم. قل لي ما همك اقل لك اين همتك. فدول كان عندهم هم. ف فما دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل أخذوا مجموعة وراحوا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا 12 واحد، اثنان من الأوس، هم احنا قلنا ان الستة اصلا منين؟ من الخزرج، فالعشرة كانوا من الخزرج، اثنان من الأوس. وبرضه الوضع واضح ان هو ايه؟ بالراحة، لان في حرب بعاث والأوس والخزرج في مطحنة بينهم، حتى بانت جدا في الدعوة لما جم يشتغلوا بالراحة، راحوا للناحية التانية بهدوء خالص. كان فيهم خمسة من الستة ايه؟ اياهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودول بقى منهم عبادة بن الصامت ويزيد وابو الهيثم بن تيهان. مهم، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى عند العقبة، وبدأوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لك أن تستشعر، النبي آنذاك مطلوب أم مرغوب ومرحب به؟ مطلوب وغير مرحب به. لك أن تتخيل هؤلاء داخلين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعوا يعني إيه؟ يعني عهود واتفاقات. طيب، طبعا في موقفين هيحصل في بيعتي، هنتكلم النهارده على البيعة الأولى. البيعة الأولى ديت تعالوا نشوف شروطها كده عشان تتخيلوا الناس ديت وليه ربنا سماهم أنصار وليه إحنا لازم نحبهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر هؤلاء الأنصار قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وقد إيه البلاء اللي كان فيه محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن بيقول لهم: بصوا إحنا اتفقنا إنك تدافعوا عليا زي ما تدافعوا على عيالكم ونسائكم. معنى كده إيه؟ أن ما زال النبي يحتاج إلى من يؤيده وإلى من ينصره ويحميه صلى الله عليه وسلم. وأهله ومكانه مش حموه، عشان كده دول لازم يكون لهم المكانة العالية دي. فبايعوه على ذلك، ثم قال لهم: وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وعلى الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. واحد بيجي يسمع الكلام ده، أنت استشعر كده إن أكتر واحد مطلوب في العالم قابلته مرة واحدة في المطار، قال لك: أمدد يدك تبايعه. على إيه؟ إنك تسمع كلامي في المنشط، في الدنيا هادية يعني وكله بيقول طلع البدر علينا، وفين؟ وفي المكره، وعلى النفقة في اليسر والعسر، وعلى الامر معروف والنهي عن المنكر. يعني كل دول كان ممكن، لكن امر معروف والنهي عن المنكر، يعني انا اتبنى اللي انت بتقوله وابدا ادعو ليه وابقى كمان مطلوب؟ لا، الموضوع صعب. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى ان، هو العباده يقول: وبايعنا النبي وعلى ان ننصر رسول الله اذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه انفسنا وازواجنا وابناءنا. ثم قال لنا: ولكم الجنه. هي دي، عندكم استعداد ومش عندكم استعداد. طبعا اللي فاكر ان الجنه ديت عباره عن طبق رمان وفي بنتين كده هنتجوزهم وشويه نهر، لا، وإيه تاني يا رسول الله؟ يعني الجنة وإيه تاني؟ لكن هم عارفين يعني إيه جنة، عشان كده قالوا: أمدد يدك نبايعك يا رسول الله. وبعد كده رجعوا المدينة، وكان أول من صلى بالناس الجمعة هو أسعد بن زرارة. شفتوا أسعد؟ هنيئا له. حتى أن عبد الله بن كعب بن مالك ابن كعب، وكان كعب ده لما كبر ابن مالك كان قد أصابه أنه فقد عينيه، فيقول: كنت قائد أبي بعدما ذهب بصره، وكان لا يسمع الأذان بالجمعة إلا قال: رحمة الله على أسعد ابن زرارة. كل يوم جمعة يسمع الأذان ورحمة الله على أسعد بن زرار. قلت: يا أبتي، إنه لتعجبني صلاتك على أبي أمامة، هو أسعد، كلما سمعت الأذان بالجمعة. شوف الولد برضو المؤدب، بيقول أنا مبسوط أوي إنك بتدعي له كده وبتاع. فقال: أي بني، كان أول من جمع الجمعة بالمدينة. سبحان الله. ثم قال له المكان. قلت: وكم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 40 رجلا. قال 40 رجلا، كانوا 40 واحد. شوف ال 12 بدأوا ايه يدعوا لغايه ايه 40. لما انتهى موسم الحج ارسل النبي سفيره الشاب المدلل مصعب بن عمير، ارسله النبي صلى الله عليه وسلم. ومصعب بن عمير ده كان اكثر شاب مترف في مكه، يعني ده بقى زي ما بيقولوا ده الروش قوي بتاع مكه، وكان لي شعر يصل الى كتفه، وكان النبي يقول: ما رايت شابا احسن لمه، اي شعر طويل، من مصعب بن عمير. كان اذا وضع العطر يعرفونه الناس من عطره، وكانت الفتيات يعني تتحدث فيما بينهن ان مصعب قد نظر الي، يعني مصعب وهو معدي كده بص علي، ممكن يكون مثلا بص على الجبل ولا اي حاجه، اي حاجه جت محاكي في مصعب وخلاص. حد طيب مصعب لبسه كان بيجيبه من حضرموت والشام، يعني مش الراجل اللي بيجيب من حي الصفا في مكه والكلام، لا لا لا لا، ده راجل ايه دولي. وكان عم يجي ينام والدته بتحط له الفلوزك كده، حاجه حلويات كده ايه قدام ايه، عم يجي ينام كده، يعني ده شغال سريلاك وحاجات بسيطه خالص وزبد والدنيا رايقه خالص. فمصعب ده كان حاله قبل الاسلام. لما اسلم وكان ليه هيبه، وبعدين ده واحد شرب العز، فاما يدخل على المدينه ويشوفوه وهو بيدعو يقول لك ايه ده، جايب لنا واحد اصله مش لاقين ياكلوا وبتاع وفاضيين، لكن عند مصعب بن عمير ده هو بقى معاهم، فيبداوا يحسوا ايه. ولذلك اختيار مصعب ده مش اختيار عادي، مصعب شاب مشهور جدا، شاب من الاثرياء، شاب معروف انه صاحب عقل راجح، فمش ده من الناس اللي يسلم عقله ويترك الدنيا والكلام ده بسهوله، فاول ما يشوفوه في المدينه ايه ده؟ فمصعب بن عمير ارسله النبي صلى الله عليه وسلم، هينزل عند مين؟ اسعد بن زرار، هو اللي يهيئ له بيته ويجعل هذا البيت وهذا المكان يجعله هو ده مأوى الدعوه والانطلاق. فان كان لمكه الارقم فللمدينة أسعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الأنصار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نحشر معه ومع نبينا يوم القيامة، وأسأله التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.